جزاكم الله خيرا. يسأل عن طلب علم الحديث في الجزائر، كيف وعند من تنصحون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بلدنا ولله الحمد والمنة الكثير أو ربما غالب المجالس التي تعقد في مساجدنا، وخاصة المساجد التي يكون أئمتها ممن هم معنا على هذا المنهج القويم، هم على طريقة أهل الحديث، سواء في تدريسه يعني كمادة من المواد، سواء ما تعلق بالحديث دراية أو الحديث رواية، وهذا من خلال دروس شروح كتب الحديث، وهي كثيرة، دروس في شرح الصحيحين، دروس في شرح أحاديث أو كتب أحاديث الأحكام كبلوغ المرام وعمدة الأحكام وغيرها، وما تعلق بالحديث دراية من خلال تدريس علم المصطلح. وهناك مجالس أظن لأخينا الشيخ رضا، وهناك مجلس إذاعة التصفية والتربية لأخينا الشيخ مصطفى حفظه الله تبارك وتعالى. أنا يعني لست ملما بالأنشطة إخواننا المشايخ وغيرهم، ولكن أعلم أن الكثير من فيه درس لأخينا الشيخ توفيق في مسجد ما أدري إيش اسمه، مسجد بلاطو، في شرحي، وبدأه حديثا أظن صحيح الإمام البخاري، وهكذا يعني بإمكان الإخوان أن يسألوا أو يتصلوا بدار الفضيلة ربما يكون عندهم، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.